إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، ما زلنا مع سلسلة مباركة بإذن الله عز وجل، سلسلة تتحدث عن أعظم عبادة بعد التوحيد، سلسلة تتحدث عن الصلاة وعن حال المسلمين مع الصلاة. فقد مضى معنا بيان قدر الصلاة وبيان قدر صلاة الجماعة وبيان قدر الصلوات من حيث وقتها، والواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة. وموضوعها اليوم بيان حال الصلاة أو كيفية الصلاة، وما هي الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر، كما قال ربنا جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسؤالنا: لما لا ينتهي كثير من المصلين عن كثير من الأمور المحرمة؟ لما لا تنهانا صلاتنا عن الغيبة والنميمة؟ ولما لا تنهانا صلاتنا عن النظر المحرم؟ ولما لا تنهانا صلاتنا عن الغش في بيوعنا وعن التعامل بالربا وعن أكل الحرام وغير ذلك من المحرمات التي لا تعد ولا تحصى؟ أيها المسلم، ألم تسأل نفسك هذا السؤال: كيف بي أنا أصلي وأرتكب المحرمات؟ لماذا لا تنهاني صلاتي؟ ألم يقل ربنا جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ والجواب أن قول ربنا جل وعلا حق، فكلامه حق، ومن أصدق من الله قيلا. فارجع إلى ديانتك وحاسبها عن صلاتك، حينها تعرف أنك لم تصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال خير البرية: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل صلوا كما وجدتم آباءكم يصلون أو صلوا كما تهوون، إنما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. معاشر المسلمين، لقد مدح ربنا جل وعلا المؤمنين، بل بأول صفة أنهم خاشعون في صلاتهم. قال ربنا جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. ومن منا لا يريد الفلاح؟ قد أفلح المؤمنون. وبين ذلك، فقد حقق الفلاح ما هم في صلاتهم خاشعون. فكيف نكون خاشعين في صلاتنا؟ أيها المسلمون، أيتها المسلمات، إن الموضوع بالأهمية في مكان، فأعني سمعك وافتح لي قلبك لعل الله أن يصلح صلاتي وصلاتك. معاشر المسلمين والمسلمات، إن رجلا دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سبحان الله، الرجل قال وركع ركعتين، قال وركع ورفع وسجد ورفع من السجود، وكذلك ركعة الثانية، ثم تشهد وسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والمتأمل في صلاة هذا الرجل يجد أنه لم يصلي حقيقة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يهتم في صلاته، لأنه لم يقع على بال، لأنه لم يرفع حقيقة الركوع، ولأنه لم يرفع حقيقة الرفع، ولأنه لم يسجد حقيقة السجود، لأنه باختصار لا يعرف قدر الصلاة، أو لأنه باختصار لم يؤدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي الطمأنينة من أركانها. ورده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وأزيدكم حديثا آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يصلي 60 سنة لم تقبل له صلاة لا إله إلا الله. إن رجل لم يصلي 60 سنة، نعم 60 سنة، لم تقبل له صلاة واحدة. كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يتم الركوع إذا سجد، وإذا ركع لا يتم السجود، فهو لا يطمئن في ركوعه ولا يطمئن في سجوده. فما هذه الصلاة أيها الرجل؟ أيها المسلمون، إن القضية بالخطورة بمكان، فلا بد من فهم مسألة جيدة، وهذا حال كثير منا. ولهذا ينبغي علينا أن نقف وقفة سابقة مع صلاتنا، لأننا نريد أن ننجو بأنفسنا يوم القيامة. والصلاة عباد هذا الدين وركنه الركين، فانتبه ولا تجحالك مع صلاتك. إن رجل لم يصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة، الأمر خطير. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم وقد رقب ونظر إلى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه لا يصلي، كأنه لا يصلي. فانظروا في أحوالنا مع صلاتنا، تجد رجلا يقوم ويصلي كأنهم خلفه بالسهام، والبلاد كأن الأعداء خلفه. سبحان الله، هذا فضل الله عندك أيها المسلم. لو وقفت أمام رجل من عظماء الدنيا لارتعدت فرائسك، ولا أقمت نظرك إليه، ولم تلتفت يمينا ولا شمالا. أما إذا جئت إلى بيت الله ووقفت أمام ربك سبحانه وتعالى فإنك لا تبالي، تأتي بأي لباس تأتي به، وتقرأ وكأنك لا ترى، وترجع وكأنك لا ترجع، فلم تصلي؟ وهذه ليست بصلاة أيها المسلم. فاحذر أخي المسلم، إنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال له إذا قمت فاستقبل القبلة وكبر، كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن كنا جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إن كثيرا منا لا يصلي وهو ينتظر خروجا من الصلاة. كثير من نسائنا تصلي وهي تنتظر خروجا من الصلاة. أيها المسلم، إن وقت صلاتك هو خير أوقاتك. نعم، خير أوقاتك وأفضل أوقاتك، لأنها أوقات مباركة، لأنك أمام يدي أمام ربك سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم للصلاة فلا يدخل أمامه ولا عن يمينه فإن ربه قبل وجهه. فاعرف قدر ربك أيها المسلم. قد يقول قائل: كيف نحقق خشوعنا في الصلاة؟ وكيف نحقق الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ فإنك أهم الخطوات أيها المسلم. أولا، عليك أن تأتي إلى الصلاة بسكون وطمأنينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فيا أيها المسلم، إذا علمت أن هذه الأوقات أوقات الصلاة هي أحسن أوقاتك وأفضل أوقاتك، فتهيأ لها، أعدها انظارها، وأتي إليها بسكينة ووقار. لماذا الهرولة والجلد؟ أنت في صراع من أجل مال، إنك تريد أن تصلي ولا يليق بك، ولا يليق بك أن تأتي وأنت تسرع، لأنك لا تخشع في صلاتك بهذه الطريقة، أو لأنك لا تعرف قدر الصلاة. فعليك بالسكينة والطمأنينة. فما أدركت مع الإمام فصلي، وما فاتك فأتمه. أيها المسلم، ومن الطرق كذلك أن تجعل هذه الصلاة هي آخر صلاتك، هي آخر صلاتك. أرأيت لو قال لك طبيب أو أهل أو أحد إن موتك قريب ولعلك لا تدرك المساء، فكيف يكون حالك مع صلاتك؟ لو قيل لك صل ركعتين قبل أن يمضى عليك، كيف يكون حالك مع هاتين ركعتين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدك ويبين لك. قال صلى الله عليه وسلم لأحد الناس: صلي صلاة موتع. وقال الآخر: أغفر الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه سيصلي بعدها، فصلي صلاة موتع. أيها المسلم، صلي صلاة لعلك لا تترك صلاة أخرى، فأحسن ركوعها وأحسن خشوعها وأحسن قراءتها وأحسن أذكارها وأحسن جلوسها وأحسن وقوفها. هكذا يمكن لك أن تدرك حسن الصلاة وخشوعها. ومن الأمور التي تعينك على إحسان الصلاة أن تعرف قدر ربك، أن تعرف قدر ربك، وهذا يدعوك إلى أن تشتغل بالعلم النافع، تشتغل بعلم الأسماء والصفات. من هذا المعبود الذي تقف بين يديه؟ وكلما عظم علمك بالله كلما عظمت خشيته وكلما حسنت صلاتك. قال ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكن عالما بربك، فلا يليق بك أيها المسلم أن لا تعلم معبودك. صل صلاة تليق بمعبودك. إنك لو أهديت هدية إلى شخص ما، لا شك أنك ستختار الهدية على قدر هذا الشخص وعلى قدر مكانته في قلبه. أيها المسلم، ولله المثل الأعلى. فإن صلاتنا هب أنها هدية، فإنها لا تنفع الله ولا تضره معصيته. فصل صلاة تليق بربك جل وعلا، فلا يليق بك أن تقف بين يدي ربك وقلبك غير حاضر، لا يليق بك أن تقف بين يدي ربك وأنت مشغول بتجارتك، لا يليق بك أن تقف بين يدي ربك وأنت تصلح ثوبك أو تكف ثوبك أو تصلح طاقيتك أو تصلح قميصك أو نحو هذا، لا يليق بك أن تقف بين يدي ربك وعقل عقلك وفكرك وقلبك عند الطعام او عند المريض او عند فلان او عند فلان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا في يديه رب الجميل وان يجعلنا ممن يقدرون رحمه حق قدره. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيد الخاشعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات، إن الصلاة عظم قدرها وقد مر معنا أنها من أعظم العبادات وأن الله فرضها في السماوات العلى فرضها في ليلة الإسراء والمعراج من غير واسطة جبريل، إنما قاتل الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة. فاعلموا قدر الصلاة واعلموا بارك الله عليكم أن مما يعين العبد على أن يحسن في صلاته معرفة سير الأولين كيف كان حالهم مع هذه الصلاة. أيها المسلمون، لقد كان إمام المحدثين وأميرهم البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله في بستان أحد أصحابه فقاموا وصلوا الظهر، ثم قام رحمه الله يصلي راتبة الظهر وقام يصلي، فلما فرغ من صلاته رفع إزاره قليلا وقال لأحد أصحابه انظر هل هناك شيء، فنظر فإذا بزنبور قد لدغه في 17 موضعا قد تورط منها رجله وقدمه، فقالوا له هل قطعت صلاتك في أول لدغة؟ قال إني بدأت سورة فكرهت أن أقطعها. وهذا عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه وكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو معمر بن ياسر وكل إليهما حراسة الجيش في الليل. فاتفق عباد مع عمار رضي الله عنهما أن ينام أحدهما وأن يحرس الآخر، فقام عباد يحرس واشتاقت نفسه إلى الصلاة فقام يصلي وافتتح بسورة من سور القرآن العظيم، فجاء أحد المشركين ورماه بسهم فنزع السهم ورماه وواصل صلاته، ثم رماه بسهم ثاني فنزعه ورماه وواصل صلاته، فرماه بالثالث فلم يستطع وانسحب إلى عمار وأخبره وفر المشرك. فقال عمار لم لم توقظني في أمر سهم؟ قال إني بدأت سورة وكرهت أن أقطعها. وهذا صدق بن أشيم في أحد غزوات جيوش المسلمين في الليل قام بعد أن هدأ الجيش ونام أكثره، قام وذهب إلى قابه وقام يصلي وتبع أحد إخوانه يحرسه ويقول ماذا يفعل، فقام يصلي وافتتح صلاته فإذا بأسد يبدو عليه وهو لا ينتبه له، وفر صاحبه من الأسد وصعد على شجرة فقام يقوم فإذا بالأسد ينظر إليه ويأتي وهو ساجد ولا يلمسه، قال وزغ زغيرا تتصدع منه القلوب، ثم لما سلم قال له أيها الأسد اذهب وابحث عن اسمك في مكان آخر. قال ولما مر الصبح جاء وعاد إلى فراشه وكأن شيئا لم يكن وقام نشيطا طيب نفسي. قال المحدث وأنا أصبحت بي من الكسر ما لا أعلمه إلا الله. فاعلموا قدر صلاتكم أيها المسلمون واعلموا أن هذه الدنيا أيام معدودة وأن أنفاسنا أنفاس محدودة، فاغتنموا أنفاسكم في صلاتكم واعرفوا أن أعظم أوقاتكم هي أوقات صلاتكم. وهذا يدعونا إلى أن نصلي وأن نحسن الصلاة، إنها من أعظم العبادات، إنها أم الطاعات، إنها الصلاة. وهذه آخر خطبة تتعلق بموضوع الصلاة، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى صلاتنا ردا جميلا، أن يجعلنا من القانتين. وان اجعلنا من الخاشعين، ان اجعلنا الذين يصلون كما امره نبيهم صلى الله عليه وسلم، من الذين يصلون صلاه النبي، لا صلاه الفناها عن ابائنا واجدادنا، صلاه نتقرب بها الى ربنا جل وعلا فيرفع الله بها قدرنا ويعلي من شاننا ويردنا بها الى ديننا ردا جميعا. فيا مقدم الصلاه، يا شباب الصلاه، الصلاه الصلاه، الصلاه الصلاه، انها قره عين نبيكم، انها راحه لنفوسكم، انها طمانينه لقلوبكم، فارجعوا الى صلاتكم واعرفوا قدرها واملأوا بيوت ربكم بهذه الركعات وهذه السجدات، واعلموا بارك الله فيكم وعليكم ان اعظم اعمالكم الصلاه، وان اعظم موضع تكونون فيه واقرب موضع هو السجود، اقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجد، فقبلوا فاكثروا من الدعاء فقبلوا من يستجاب لكم، فاكثروا الدعاء في سجودكم، ان يرفع الله قبلنا وان يعلي من شكلنا وان يردنا الى ديننا ربا جميعا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم ورد قائلهم. اللهم احفظ اخواننا في كل مكان، اللهم اجمع شمل اخوان المسلمين في كل مكان، واحفظ دماءهم واقع جارحهم واسلم عطشانهم واكسو عاليهم، واجمع شملهم على كتابك وعلى سنه نبيك، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.